بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، ووقفنا عند النوع 60، وعسى أن يكون هذا هو الدرس الأخير. طيب، تواريخ الرواة والوفيات، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية ونفع به، اللهم أمين. النوع 60، تواريخ الرواة والوفيات. وليش والوفيات؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. نعم، التاريخ، أو كما قال، نعم، التاريخ يكشف الكذب، لأنه يدعي الإنسان أنه سمع فلان ولم يسمع، والتاريخ الذي يفضح. طيب، وقال غيره نحو قوله: وادعى قوم رواية عن ناس فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفياتهم بسنين. نعم. وقال أبو عبد الله الحميدي: ثلاثة أشياء من علم الحديث يجب تقديم العناية بها: العلل، هذا الأول واحد، وأحسن كتاب صنف فيه كتاب الدارقطني، وهو العلل للدارقطني، والثاني والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب صنف فيه كتاب ابن ماكولة. طيب، ووفيات الشيوخ ووفيات الشيوخ وليس الثالث فيه كتاب. يعني ليس لها كتاب مختص بها مستوعبة فيه، وإلا فهي مذكورة. هي كتب التراجم تذكر الوفيات، لأن ما هي مفردة قصته. طبعا هي ما هي مفردة في زمن المؤلف وفي زمن من قال هذا الكلام، تفضل، لكن بعد كذا جاءت كتب وفعلت مثل هذا، بعض هذا كتب فيه، تفضل يا شيخ. قال: وإلا فهي مذكورة في جملة التراجم في كتب التواريخ والجرح والتعديل، وبها سميت تواريخ. طيب، فروع في ذلك. فروع، ما هي الفروع؟ أحدها: الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة. طيب، قبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحا لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم، وابتدأ التاريخ من الهجرة. هذه معلومة إضافية، أنه بداية التاريخ الهجري هو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول عليه الصلاة والسلام، هذا رقم واحد. اثنين، وتوفي وحبذا ترقمون واحد واثنين وثلاثة عند اسم كل واحد قبل اسمه في الهامش أو فوقه، يعني في مكان مناسب. طيب، أبو بكر رضي الله عنه متى توفي؟ وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13. لا، هو في الآخرة، جمادى الآخرة، وهذا الأكثر، الأكثر على أنه في الآخرة. طيب، الثالث، وعمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23. الرابع، وعثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 82، وقيل ابن 90، وقيل غيره. طيب، الخامس، وعلي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 ابن 63، وقيل 4، وقيل 65. طيب، السادس والسابع، وطلحة والزبير رضي الله عنهما في جمادى الأولى سنة 36، قال الحاكم كان ابني 64، وقيل غير قولي. طيب، قال في جمادى الأولى، والجمهور في جماد قالوا في جمادى الآخرة. طيب، الثامن، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيه سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73، والجمهور قالوا هو ابن 74. طيب، وسعد بن أبي وسعيد بن زيد سنة 51 ابن 73. طيب، وعبد الرحمن رضي الله عنه ابن عوف، هذا العاشر، سنة 32 ابن 75. الحادي عشر، أبو عبيدة رضي الله عنه الجراح، سنة 18 ابن 58، وفي بعض هذا خلاف. طيب واضح هذا. الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60، ومات بالمدينة 54. الأول أحدهما حكيم بن حزام، كان مولده في جوف الكعبة، قال بعض الحفاظ لم يشاركه في هذا أحد. طيب. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، قال ابن إسحاق عاش حسان وثابت والمنذر وحرام، يعني هو وأبوه وجده، عاش كل واحد منهم كل 120 سنة، ولا يعرف مثله لغيرهم من العرب، وقيل مات حسان 50. طيب لحظة، العراقي زاد 4 أيضا من الصحابة عاشوا 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. قلت أي النووي قلت قد يستشكل هذا في حكيم. من هو حكيم؟ حكيم بن حزام الأول. أيوة. فإنه أسلم يوم الفتح 8، فيكون مراد بالستين في 60 في الإسلام أي من حين ظهر الإسلام ظهورا فاشيا واشتهرت دعوته. طيب النقطة الثالثة. الثالث أصحاب المذاهب 5 المتبوعة. الخمسة المذاهب 4، زاد هو سفيان الثوري وكان له مذهب، وفي غيرهم ترى من الأئمة. أصحاب المذاهب ليسوا 4 فقط، مذاهب كثيرة كانت، لكن بعضها اشتهرت وكتب الله لها أتباع وطلاب وتلاميذ، وبعضها اندثرت. تفضل. أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، مات بالبصرة 61، مولده 97. نعم. أبو عبد الله مالك. كل هذا المعنس. يستحسن حفظه، أن يحفظ كل واحد من هؤلاء الذين مضوا واللي يأتون وغيرهم من المهمين، لابد لطالب العلم أن يحفظ الوفيات بقدر المستطاع، يحفظ عدد كبير. طيب مالك بن أنس. مالك بن أنس مات بالمدينة 79، وقيل ولد 93، وقيل 91، وقيل 4، وقيل 7. طيب. أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد 50. ومئة لا تقول ومئة، قول ومئة. هي ومئة، الألف اللي حطوها هذه الزيادة ما حد ينطقها، بعضهم يقرأ 500، 500. الألف هذه زادت، زادوها في الكتابة حتى يفرقون بين المئة وبين فئة أو كلمة أخرى، هذا حرف يكتب ولا ينطق. تفضل. مات ببغداد 50، ابن 70. طيب. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر آخر رجب 400، وولد 50. طيب. أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر 41، الآخر وليس الآخر، الآخر يعني الأخير، والآخر يعني الثاني. ولد 64. تفضل. الرابع أصحاب كتب الحديث 5 المعتمدة المشهورة هذه. أبو عبد الله البخاري ولد يوم الجمعة 13 من شوال 94، ومات ليلة عيد الفطر 56. نعم. ومسلم بن الحجاج مات بنيسابور 50 من رجب 61، ابن 55. أبو داود مات بالبصرة في شوال 75. طيب. والترمذي. وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ 13 مضت من رجب 79. النسائي. وأبو عبد الرحمن النسائي مات 300. أيه. الخامس. أيه. 7 من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم. أحدهم أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني مات ببغداد. طبعا هو قال في ساقتهم الكلام إنه هؤلاء متأخرين جاءوا بعدهم بعد أولئك اللي مضوا، أولهم الدار قطني. تفضل. مات ببغداد في ذي القعدة 85 و300، ولد في ذي القعدة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات بها في صفر 45، وولد بها في شهر ربيع الأول 21. طيب. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ مصر، ولد في ذي القعدة 32، ومات بمصر 49. طيب. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ولد 34، ومات في صفر 43 بأصبهان. وبعد هؤلاء أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر 68، وتوفي بشاطبة من الأندلس. في شهر ربيع الآخر 63. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ولد 84، ومات بنيسابور في جمادى الأولى 58، ودفن ببيهق. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ولد في جمادى الآخرة 92، ومات ببغداد في ذي الحجة 63، رحمهم الله أجمعين. طيب. النوع 61. نعم. معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. نعم. قال هذا من أجل الأنواع أو أجلها أو أجلها. إيه. فإنه طريق معرفة الحديث الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة. إيه. معرفة الثقات ومعرفة الضعفاء من الرواة، وفيها تصانيف كثيرة. بعضها مختص بالضعفاء، منها مختص بالضعفاء، مثل كتاب مين؟ البخاري. اقرأ. قال منها مختص بالضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. غيرهم كابن حبان له المجروحين، ابن عدي له الكامل في ضعفاء الرجال، وغيرهم. وهذه من يعتبر من أكبر كتب الضعفاء كتاب الكامل كبير، وميزان الاعتدال للذهبي هذا متأخر، ولسان الميزان لابن حجر بعده أيضا متأخر. هؤلاء يذكرون الرواة الذين قيل فيهم ضعف يريدونهم، ويريدون ما قيل فيهم من كلام العلماء. الثاني مختص بالثقات. تفضل. ومختص بالثقات كالثقات لابن حبان، وطبعا كالثقات لابن شاهين والثقات للعجلي. كمل. ومشترك بينهما كتاريخ البخاري وابن أبي خيثمة وما أغزر فوائد. مشترك بينهما يعني يذكرون الرواة الثقات وغير الثقات، ويبينون ينقلون كلام العلماء فيهم، أو يذكرون أحكامهم هم كلامهم هم في هؤلاء الرواة وكلام غيرهم. وذكر مثل التاريخ الكبير للبخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. تفضل. قال والكلام في الجرح والتعديل متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يظهر متأخرا، ظهر في زمن قديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وعن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للكذب والخطأ فيها. جوز للضرورة عنها. جوز للضرورة، لضرورة حفظ الشريعة. طيب. وأنكر إنسان على أحمد بن حنبل جرحه إنسانا فقال ويحك هذا نصيحة ليس غيبة، ليس غيبة. نعم. لكن هناك شروط تطلب في الناقد أو من يتكلم في الرواة. يجب على المتكلم ويجب على المتكلم في ذلك التثبت طبعا وتجنب التساهل. إيه. فقد أخطأ غير واحد فجرحوا بما لا صحة له. طيب الآن سأذكر مثال للجرح المردود، الجرح غير الصحيح. من ذلك جرح النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه، وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. قال الخليلي، يعني حصل نزاع بينهم أحمد بن صالح المصري. طيب قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل. طيب قال الشيخ رحمه الله: النسائي إمام في الجرح والتعديل وغيره. ووجه ما نسب إليه أن عين السخط تبدي المساوئة، تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج. صحيح، يقول عين السخط تبدي عيوب لها، يعني لها عذر، لكن بسبب السخط لا يرى هذه الأعذار. والمقصود بهذا الإمام النسائي إمام، ورد منه رد عليه هذا الجرح، لكن هو معذور، هو اعتقد أنه مصيب. طيب يعمى عنها، تفضل. قال: يعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع منه تعمدا لقدح يعلم بطلانه. عندي مثله أحسن الله لكم. أيوة، لا يقع ذلك من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه. إيش بك؟ قال يعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع منه مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه. أسمع، في نسخة منه وفي نسخة من مثله، وأظن أفضل. طيب قال: وقد تقدم أحكام هذا الباب في 23، والله أعلم. طيب، اللي هو في الكلام على قبول الرواية وردها، تفضل. النوع 62، أيوه، معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. طيب قال: هذا فن مهم لا يعرف من أفرده بتصنيف، مع أنه حقيق به. لكن حصل بعد كذا، البرهان الحلبي ألف كتاب الاغتباط ومتأخر، وبعده ابن الكيال ألف كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة. طيب تفضل. قال: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغيره، إما ذهاب بصره وإما احتراق كتبه وضياعها، فيصير ينسى لأنه كانت كتبه عنده فكان يراجع فيها، فقبل أن يحدث يراجع ويحفظ. الآن ما عنده الكتب، احترقت ولا هو أصابه العمى، فما صار يستطيع يراجع، فصار إذا حدث من حفظه أخطأ. طيب تفضل يا شيخ. وحكمه أنه يقبل، حكمه يعني حكم رواية المختلط، ما حكمها؟ سبق وبينا، قلنا رواية المختلط لها ثلاثة صور: إما أن يروي أن يعرف أن هذه الرواية قبل الاختلاط فهذه صحيحة، أو يعرف أنها بعد الاختلاط فهذه ضعيفة، أو لا يعرف هل هي قبل أو بعد، فهذه أيضا يتوقف فيها ولا تقبل. اقرأ الآن. وحكمه أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، هذا الحال الأول، ولا يقبل من أخذ بعد الاختلاط، هذا الثاني، أو أشكل وقت أخذه، هذا الثالث. أحيانا يعرف، كيف يعرف أنه أخذ عنه قبل أو بعد الاختلاط؟ يعرف بالراوي عنه، فينصون يقولون فلان روى عن سعيد بن أبي عروبة مثلا قبل الاختلاط، أو يقولون بعد الاختلاط. طيب، وأحيانا كثير يشكل رواية فلان عنه قبل أو بعد، ما نعرف، وأحيانا نعرف أنه روى قبل وبعد، فلا نعرف هذه الرواية قبل ولا بعد. تفضل. قال: فمنهم عطاء بن السائب. الآن رقم هؤلاء المختلطين، وهو سيذكر 15 شخصا. تفضل بسرعة أقرأ. فمنهم عطاء بن السائب، اختلط آخرا فاحتج العلماء برواية الأكابر عنه. طبعا يقولون اختلط آخرا، وقد يقولون اختلط بأخرة أو ضبطها أو بآخره أو بآخرة. تفضل يا شيخ. فاحتج العلماء برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة، وتركوا رواية من سمع منه آخرا، وهذا حال كل المختلطين بهذا. وقال يحيى القطان، وقال يحيى القطان عن في شعبة إلا حديثين، كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة عن زاذان. عن زاذان. ومنهم أبو إسحاق السبيعي. قلنا أضبطوها بآخرة، بآخره، بآخرة. تفضل. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله اختلط، ويقال سماع بن عيينة منه بعدما اختلط. وأنكر الذهبي، الذهبي متأخر، أنكر الذهبي اختلاطه وقال لا، قد تغير قليلا، تغير كبر سن طبيعي، ما اختلط. كمل يا شيخ. ومنهم سعيد الجريري اختلط، قال النسائي أنكر أيام الطاعون. ابن حبان قال هذا سعيد لم يكن اختلاطه فاحشا، اختلاط يسير. طيب. ومنهم أيام الطاعون سنة 131 للهجرة. كمل. ومنهم سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة اللي هو مهران، سعيد بن مهران مشهور بابن أبي عروبة مو بمهران. إيه وماذا قال؟ قال ابن معين خلط خلط سعيد سنة 42 و100، ويزيد بن هارون صحيح السماع منه. هذا الأول. إيه. وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان. طيب. وممن سمع منه بعدما اختلط وكيع والمعافى بن عمران. طبعا هذا غير كافي، هذا غير كافي، لكن بالرجوع إلى الترجمة وجمع الكلام الذي قيل فيه ومن الذي روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، سنجمع أرقام كثيرة، أعداد كبيرة روت قبل وروت بعد. وطبعا إلى الآن يمكن أحسن واحد كتاب الكواكب النهيرات لابن الكيال، أحسن منه تحقيقه، المحقق اعتنى بجمع ما قيل أنه من سمع قبل وبعد، فالتحقيق أفضل من الأصل في رأيي، يعني ليس هو أفضل من الأصل لكنه الأصل لا يغني عن التحقيق، ففي التحقيق إضافات كثيرة. تفضل. ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. هذا الخامس. اختلط. قال ابن معين من سمع منه زمان أبي جعفر فصحيح، ومن أبو سمع جعفر المنصور هذا متوفى 158. قال ومن سمع أيام المهدي اللي هو ابن المنصور، هذا تولى بعد موت المنصور 58 وتوفي سنة 69 و100. قال ومن سمع أيام المهدي فليس بشيء. وقال أحمد سمع عاصم بن علي وأبي النضر، وهؤلاء منه بعدما اختلط. طيب. السادس ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو شيخ مالك، أستاذ مالك، قيل تغير بأخره أو تغير آخر عمره، وهذا فيه نظر لأنه لم يقل هذا الكلام أحد غير ابن الصلاح، ومن قاله بعد ابن الصلاح نقلا عن ابن الصلاح. طيب. السابع تكمل. ومنهم صالح ابن نبهان مولى التوأمة. قال أبو حاتم بن حبان تغير سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بالقديم ولم يتميز فاستحق الترك. لكن هذا الكلام غير فيه نظر إنه اختلط ما عاد يميزه، لا، العراقي قال بل ميز بعض حديثه عن بعض، وذكر بعض من سمع منه قبل أو بعد. طيب. الثامن. ومنهم حسين بن عبد الرحمن الكوفي. وقفوا معي، هذا حسين بن عبد الرحمن الكوفي، عندنا ثلاثة أشخاص بهذا الاسم، هذا نسميه إيش؟ سبق معنا، إيش نسميه؟ مؤتلف مختلف ولا إيش نسميه؟ متفق مفترق. عندنا ثلاثة، فمن المراد من هؤلاء الثلاثة؟ المراد بهم أبو الهذيل السلمي، اكتب عنده، أي هو أبو الهذيل السلمي حتى نميزه عن البقية. التاسع عبد الوهاب الثقفي. الذهبي يقول، التاسع الذهبي يقول لم يحدث زمن التغير، لما تغير واختلط ما حدث، فهذا ما يشكل اختلاطه. طيب. العاشر سفيان بن عيينة، تفضل يا شيخ. قال ومنهم عبد الوهاب الثقفي. خلاص أنا قريته يا شيخ وعلقت عليه. ومنهم سفيان بن عيينة قال يحيى القطان أشهد أنه اختلط سنة 97 وتوفي في سنة 99 و100، والصحيح أنه توفي سنة 98 و100، يعني اختلاطه سنة واحدة وليس سنتين. طيب 11. ومنهم عبد الرزاق بن همام قال أحمد صنعاني هذا قال أحمد عمية في آخر اقرأ شيخ. قال أحمد إنه عمية في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع غيره منه بعده يترك غيره يقرأ له كتبه. طيب فمن سمع منه بعده فلا شيء. وقال يعني النسائي من كتب عنه بآخرة فيه نظر. بآخر. طيب 12. ومنه عارم، هذا عارم محمد بن الفاضل أبو النعمان اختلط بآخرة. فرواية البخاري والذهلي وغيرهما من الحفاظ عنه تكون مأخوذة قبل اختلاطه. طبعا البخاري ومسلم ما رح يروه لواحد مختلط بعدما اختلط. 13. ومنهم أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. 14. وأبو أحمد الغطريفي، هذه مشكلة، هذا تفرد بأبي أحمد الغطريفي ابن الصلاح ونسبه الاختلاط، ما في أحد ثاني قال هذا الكلام. لكن هناك رجل آخر اسمه محمد بن أحمد الجرجاني اختلط، فلعله هو المراد، وهو معاصر للغطريفي. الغطريفي اسمه كذا محمد بن أحمد الجرجاني، محمد بن أحمد الجرجاني. طيب وأبو الطاهر، وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة اسمه محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة. والأخير 16 أبو بكر القطيع، ومر معنا أنه اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك، ضيفه ابن مالك، لأنه اللي يميز أحمد بن جعفر بن حمدان عن 4 آخرين إذا تذكروا جاء معنا في أي باب جانا في ماذا في المتفق والمفترق. طيب كمل يا شيخ. قال أبو أحمد القطيعي راوي مسند أحمد اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. العراقي أنكر هذا وقال في ثبوت هذا الاختلاط نظر، وأنكره أيضا الذهبي إن القطيعي ما اختلط. طيب كمل يا شيخ. واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فذلك مما تميز وعرف أنه أخذ منه قبل الاختلاط والله أعلم. طيب الحمد لله، هذه قاعدة عندنا، أي مختلط موجود في الصحيحين فعلم أن صاحبي الصحيحين انتقيا من حديثه ما رواه بعد الاختلاط وليس قبل الاختلاط، عفوا قبل الاختلاط وليس بعد الاختلاط. طيب النوع 63. أيوه. معرفة طبقات العلماء. طيب وذلك من المهمات. أيه. وكتاب الطبقات لابن سعد كاتب الواقدي حفيل كثير الفوائد وهو ثقة، اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد. أيه. غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. أيه ما يقول الواقدي، يقول يروي عن محمد بن عمر اللي هو الواقدي. طيب والطبقة في اللغة القوم المتشابهون. طيب وفي الاصطلاح المشتركون في السن والإسناد أو الإسناد فقط، هذا تعريف. كمل. وقد يكون الشخصان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار. أيوة موضوع الطبقات موضوع اجتهادي بحسب النظرة الذي يقسم الطبقات، فقد يعتبر يعني لو جئت مثلا لفصل دراسي قد تعتبرهم كلهم طبقة واحد، وقد تجعلهم طبقات باعتبار، اعتبار إيش؟ الممتازين طبقة، الجيد جدا طبقة، الجيد طبقة. طيب قد تعتبرهم أكثر من ذلك، مثلا تجعلهم طبقات ما هو بالنجاح قد تعتبرهم طبقات باعتبارات أخرى، مثلا يعني التقدم في إيش؟ ما في الفصل، ما في التقدم في الدراسة يعني لو وجد شيء ثاني ممكن، وهكذا لو نظرنا للصحابة ممكن نقدمهم بالسن، ممكن نقدمهم لأنه في الفصل ما يصلح أقول بالسن إلا إذا كانت فيه أعمار مختلفة، ممكن تجعلهم طبقات بحسب الأعمار، لكن في الغالب في الدراسة النظامية الفصل يكون فيه سن واحد. الصحابة إذا نظر للأفضلية للسابقين، من أدرك العقبة، من أدرك الهجرة، من أسلم قبل الهجرة، من أسلم بعد الهجرة، من هكذا، فالاعتبارات كثيرة. كمل يا شيخ. قال: كأنس بن مالك وأشباهه من أصاغر الصحابة، هم مع العشرة من طبقة الصحابة. صح. وعلى هذا الصحابة طبقة أولى، والتابعون ثانية، وأتباعهم ثالثة، وهلم جرة. هذه طريقة، هذه ألف اثنين. وباعتبار سوابق الصحابة ومراتبهم يكونون بضع عشرة طبقة. والناظر في هذا النوع يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذ عنه وأخذ منهم، والله أعلم. طيب، الرابع والستون. معرفة الموالي من الرواة والعلماء. أيوه، الموالي، الموالي من أعلى يطلق على السيد، والمولى من أسفل يطلق على العبد الذي يعتق. طيب تفضل. أهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، كقولهم وصف الإطلاق يعني بدون تقييد. وفي شيء أهم من هذا يا شيخ، هذا أهم من هذا، بوصف الإطلاق يعني إذا قيل فلان قرشي وهو مولى، يقول مهم معرفة المنسوبين إلى القبائل بالإطلاق، هل هم من نفس القبيلة صليبة أم هم موالي، كقولهم فلان القرشي ويكون مولا لهم، لأن الظاهر من إطلاقه أنه منهم حقيقة يعني. فلذلك مهم معرفة الأنساب المطلقة، هل هي على سبيل الولاء أو على سبيل إيش. طيب، قال: ثم منهم من يقال مولى فلان أو بني فلان، ويراد مولى العتاق. الآن سيذكر أنواع الولاء، أنواع الولاء سيذكر ثلاثة: مولى العتاقة يعني السيد إذا أعتق عبده فيكون الولاء لهذا السيد، مولاهم يصير مولاهم مولى عتاقة، والثاني ولاء إسلام إذا أسلم على يده فينسب إليه ولاء إسلام، والثالث مولى حلف ومناصرة، وهذا يحصل بين القبائل، يعني تأتي قبيلة صغيرة وتندرج في قبيلة كبيرة ويكون بينهم حلف ونصرة، حلف على النصرة فينسبون إليهم. فينبغي معرفة كل نسب إلى أي شيء إلى أي شيء هو، وأي شيء هو، هل هو ولاء ولا صليبة، وإذا كان ولاء من أي أنواع الولاء. كتب التراجم تبين هذا كله، اقرأ الآن. ومنهم قال: ثم منهم من يقال مولى فلان أو بني فلان، ويراد مولى عتاقة، وهذا والغالب. هذا الأول. الثاني: ومنهم من يراد به ولاء الإسلام، كأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الجعفي مولاهم بالإسلام، لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي. نعم. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى ابن المبارك، مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه. طيب، هذا الثاني ولاء الإسلام. الثالث: ومنهم من يراد به ولاء الحلف والموالاة، كمالك بن أنس الإمام ونفريه، هم أصبحيون صليبة وهم موال لتيم قريش بالحلف. نعم، تحالفوا مع حلف قريش، مع تيم قريش. تفضل. وهذه أمثلة المنسوبين إلى القبائل من مواليهم. طيب، هات مثل إيش. أبو البختري الطائي. ليه البختري كذا مشكلة؟ أحسن الله عليكم. أبو البختري. طيب. أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز التابعي، هو مولى طيء. طيب. وأبو العالية الرياحي. هذا الأول أبو البختري، والثاني أبو العالية الرياحي. طيب. التابعي مولى امرأة من بني رياح بكسر الراء. طيب. الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم. أيه. عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم. أيه. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم. عبد الله بن صالح كاتب الليث الجهني مولاهم. مولاهما كيف مولاهما؟ عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، هو قرشي بالولاء، هو مولى قريش وليس مولى لقريش، هو مولى لرجل آخر، الآخر هذا مولى قريش. كمل. عبد Abdullah. Abdullah ibn Salih, كاتب الليث الجهني مولاهما. طيب مسألة الآن. تفضل. تفضل. وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاهم كأبي الحباب الهاشمي، كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الحباب الهاشمي سعيد بن يسار، وكذلك عبد الله بن وهب المصري يصلح مثال لهذا الأخير. طيب النوع الخامس والستون. النوع الخامس والستون معرفة الأخير. أوطان الرواة وبلدانهم. طيب. وذلك مما يفتقر إلى معرفته حفاظ الحديث في كثير من تصرفاتهم وتصانيفهم، ومن مظانه الطبقات لابن سعد. طيب. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى حدث فيهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب إلى أوطانها، حتى أضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم إلا الانتساب إلى أوطانهم. طيب، وذكرنا قبل كذا في الدروس الماضية إنه النسب تتفاوت. القبيلة البعيدة، الأب البعيد من القبيلة يسمى الشعب، وتحت الشعب قبيلة، وتحت القبيلة عمارة، وتحت العمارة بطن، ثم تحت البطن فخذ، ثم بعدها فصيلة، ستة أشياء: الشعب والقبيلة والعمارة، الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة. طيب أكمل الآن. قال: ثم من كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول، فيقول في الناقلة من مصر إلى دمشق: حماهما الله تعالى وعز وجل وصانهما فلان المصري الدمشقي. هذه القاعدة، والأحسن نقول ثم الدمشقي. شوف، هذه القاعدة الأولى في النسبة لمن انتقل سكن مصر ثم سكن الشام. تفضل. والأحسن أن يقال ثم الدمشقي. اللي بعده: ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة. هذه قاعدة ثانية. أيوة. فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة. أيوة. وإلى الناحية التي منها تلك البلدة وإلى الإقليم، والله أعلم. طيب كيف هذا؟ طيب هات جاب مثال ما جاب مثال، اقرأ. ولم يذكر الشيخ قدر المدة التي إذا أقامها. لا لا خلاص، اترك هذه مسألة جديدة. لكن المثال هذا الذي قالوا إنه إذا كان من قرية من بلدة فيجوز أن ينتسب القرية أو البلدة أو الناحية أو الإقليم، واضح هذا؟ نعم. طيب، وإذا أراد أن ينتسب، يقول السخاوي ذكر في شرحه أنه هو مخير بين في الابتداء بين الأعم أو الأخص. يعني كيف الإقليم؟ ولا الإقليم الشام، والمدينة دمشق، والقرية دارية مثلا، فيقال الشامي الدمشقي الداري. طيب هو مخير، أو يبدأ بالداري الدمشقي الشامي. طيب لو بدأ بالشامي فيحتاج كأن السامع ينتظر، طب هو شامي من فين؟ دمشقي. طب دمشقي من فين بالضبط؟ داري. وإن بدأ بالداري قد يقال يغني هذا عن أن يذكر دمشق. لا يغني، لأنه قد يكون شخص ما يعرف داري هذا من فين. طيب لو قال الدمشقي الشامي، صحيح قد يغني، لكن لو ذكره فيكون إما لمن لا يعرف أو زيادة تأكيد. طيب لو اقتصر على شيء من هذه الثلاثة لا بأس. إذن فهمت القاعدة، إما أن يذكر الثلاثة بأي طريقة من طرق الترتيب. طيب قال: ولم يذكر الشيخ. لا لحظة، في مسألة ثانية إنه كذلك في القبائل. طيب أقول إيش؟ القرشي الهاشمي، ولا أقول الهاشمي القرشي؟ إذا قلت القرشي وبدأت به أحتاج للهاشمي، لكن لو بدأت بالهاشمي قد أستغني عن القرشي، وقد لا أستغني، لأنه يمكن واحد ما يعرف هاشمي يعود إلى فين أو عدوي إلى من. طيب لو اقتصرت على واحد منها يكفي، ما في مشكلة. طيب لو جمعت بين القبيلة والبلد فأقدم القبيلة، الأفضل أقدم القبيلة، كل هذا جائز، لكن فيقول الأفضل أقدم القبيلة، يقول القرشي الدمشقي، فيعرف القرشي قبيلة والدمشقي بلدا. واضح هذا يا مشايخ؟ أكمل يا رجل. قال: ولم يذكر الشيخ قدر المدة التي إذا أقامها في بلد جاز أن ينسب إليه. وقد ابن الصلاح لم يذكر، لكن الإمام النووي نقل. أيوه. وقد روى الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: من أقام في مدينة 4 سنين فهو من أهلها. وروينا مثله عن غيره، والله أعلم. هذا الكلام رده البلقيني وقال هو قول لا يقوم عليه دليل، وإنما بالعرف. كمل يا شيخ. ثم روى الكتاب. انتهى الكتاب، كتاب انتهى. أقول كمل. ثم روى الشيخ هنا 3 أحاديث. إيه؟ وتكلم على أوطان رواتها. الشيخ ابن الصلاح نقل 3 أحاديث وختم بها كتابه. الآن انتهى النوع الخامس، وانتهى الكتاب، انتهى 65 النوع. الآن يختم ب3 أحاديث سيذكرها. تفضل يا شيخ، كم الوقت؟ انتهى بكثير ولا؟ طيب اقرأ الآن، باقي قليل. تفضل. قال: وأنا أروي 3 بدلها. إيه. أراها أنسب هنا، والله أعلم. أقرأ اللي بعده بسرعة. إذن ابن الصلاح روى 3 أحاديث، لكن النووي روى 3 غيرها تلك. إيه. قال: أخبرنا شيخنا هذا الأول الحافظ. ضعوا رقم 1، هذا الحديث الأول. تفضل. قال: أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي. قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونس وأبو القاسم الحسين بن هبة الله ابن صصري وأبو يعلى حمزة وأبو الطاهر إسماعيل. قالوا كلهم: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي رحمه الله. قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن عباس الحسيني خطيب دمشق بها. قال: أخبرنا أبو عبد بها يعني بدمشق. أيوه. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان. قال: أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي. قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: هذا حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. أيوه، هذا في الإسناد طبعا، اللي هو شيخ سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة. أيوه. قال: هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ورجال إسناده مني إلى أبي ذر كلهم دمشقيون. وقد دخل أبو ذر دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها إذن هذا مسلسل بالدمشقيين منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم. وهذا صحة إسناده واحد وعلوه اثنين وتسلسله بالدمشقيين. طيب وهذا في غاية الندرة والحسن، وحصل تعريف أوطان رواته بكلمة واحدة وهو أنه قال دمشقيون. منها كم من؟ ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب وغيرها ولله الحمد. طيب قال وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. أيوه يريد أن يقول أن هذا الحديث فيه قواعد عظيمة في أصول الدين وآداب وكذا، الحديث اشتمل على فوائد كثيرة. طيب الحديث الثاني قال وبالإسناد قال الحافظ أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي الحسين الدمشقي بها قال أخبرنا أبو محمد القماح بدمشق قال أخبرنا الفضل بن جعفر الدمشقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستجندون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال الحوالي خير لي يا رسول الله، قال عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه ويستقي من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. فكان أبو دريس إذا حدث بهذا الحديث التفت إلى ابن عمار فقال من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. هذا الإسناد مني إلى آخرهم كلهم دمشقيون أيضا، وهو حديث حسن مشهور رواه أبو داود في سننه، وفيه زيادة على هذا عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، وهذا من فضائل الشام مناسب لائق بالحال. طيب قال وبالإسناد قال الحافظ أبو القاسم أخبرنا هذا الإسناد الثالث والحديث الثالث قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا محمد بن علي المازني قال أخبرنا الفضل بن جعفر قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن أبي مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. هذا في الجهاد أعطى النفل، النفل زيادة على ال... هذا غير ال... ال... غير ال... الغنائم، يعني من الغنائم يخرج شيء اسمه النفل. طيب قال إسناده أيضا كله دمشقيون. طيب والحديث رواه أبو داود وابن ماجة والله أعلم. وبالإسناد أنشد الحافظ أبو القاسم لنفسه. هذا على طريقة المحدثين قديما أنه يختمون بشيء من هذا، أحاديث فيها فضائل و... طيب في شيء أحسن الله إليكم لو تقرؤونها طيب تحتاج إلى أديب شيخنا أحسن الله ليه صعبة تحتاج واضب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه واسمعه من أربابه نقلا كما سمعوه من أشياخهم تسعد به، وعرف ثقات رواته من غيرهم كيما تميز صدقه من كذبه، فهو المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه، فتفهم الأخبار تعرف حله من حرمه مع فرضه من ندبه، وهو المبين للعباد بشرحه سنن النبي المصطفى مع صحبه، وتتبع العالي الصحيح فإنه قرب من الرحمن تحظى بقربه، وتجنب التصحيف في اختلاف بيني وبينك لا. وتجنب التصحيف فيه فربما أدى إلى تحريفه بالقلبه، واترك مقالة من لحاك لجهله عن كتبه أو بدعة في قلبه، فكفى المحدث رفعة أن يرتضى ويعد من أهل الحديث وحزبه. كمل يا شيخ. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نعم انتهى. نعم طيب هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونحمد الله على هذه الخاتمة وعلى أن وفقنا لهذا الكتاب، لدراسة هذا الكتاب وشرحه إلى آخره. وأطلب منكم طلبا واحدا بعد الانتهاء من هذا الكتاب أن تراجعوه 3 مرات، 3 مراجعات، حتى يثبت ويرسخ، ثم ننتقل إلى كتاب أعلى منه. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.